عقلي كنز من ذهبي فبه كرمني ربي. عقلي كنز من ذهبي فبه كرمني ربي. كم أتمتع بالتفكير بحلول تشفي قلبي. كم أتمتع بالتفكير بحلول تشفي قلبي. فأنا للعقل أغذيه. فأنا للعقل أغذيه. بقراءة علم أو أدبي. بقراءة علم أو أدبي. يرشدني لطريق الخير بل يأمرني بالحسنى. يرشدني لطريق الخير بل يأمرني بالحسنى. فلقد أغناني الرحمن سبحانه فيما أغنى. فلقد أغناني الرحمن سبحانه فيما أغنى. من يجزل لي بعطاياه ربي أفضل من يهبي. عقلي كنز من ذهبي فبه كرمني ربي. كم أتمتع بالتفكير بحلول تشفي قلبي. فأنا للعقل أغذيه بقراءة علم أو أدبي. أبدا لن أخطو أو أعمل قبل التفكير بما أفعل. أبدا لن أخطو أو أعمل قبل التفكير بما أفعل. فالتفكير بعقل أرجح سيقود إلى الدرب الأفضل. فالتفكير بعقل أرجح سيقود إلى الدرب الأفضل. من ألقى أوفى من عقلي من يسعفني عند الطلب. عقلي كنز من ذهبي فبه كرمني ربي. كم أتمتع بالتفكير بحلول تشفي قلبي. فأنا للعقل أغذيه بقراءة علم أو أدبي. أدركت بفضل الإيمان أين الحق من الباطل. أدركت بفضل الإيمان أين الحق من الباطل. قد جاد علي الرحمن بالفضل ودون مقابل. قد جاد علي الرحمن بالفضل ودون مقابل. فبلغت بحبي لله أروع بل أعلى الرتب. عقلي كنز من ذهبي فبه كرمني ربي. كم أتمتع بالتفكير بحلول تشفي قلبي. فأنا للعقل أغذيه بقراءة علم أو أدبي. عقلي كنز من ذهبي فبه كرمني ربي. عقلي كنز من ذهبي فبه كرمني ربي. كم أتمتع بالتفكير بحلول تشفي قلبي. كم أتمتع بالتفكير بحلول تشفي قلبي. فأنا للعقل أغذيه. فأنا للعقل أغذيه. بقراءة علم أو أدبي. بقراءة علم أو أدبي.